بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال الله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول جل جلاله: والسماء بنيناها بأيد، بعدما قدم ما قدم من العبر في الأمم التي عاندت رسلها وما جرى لهم من العذاب والعقاب الأليم، بين سبحانه وتعالى الآن قدرته جل جلاله، وأنه ينبغي أن يؤمن به ويستكين لأمره ونهيه من تفكر في خلق السماوات والأرض. وكم بين لنا سبحانه وتعالى ولفت أنظارنا إلى هذه المخلوقات التي نشاهدها، حتى إذا عاش الإنسان في هذه الحياة لا ينبغي أن يعيش مغفلا، وينبغي له التفكر. خلق السماء وفي السماء عبرة، وخلق الأرض وفي الأرض عبرة، وخلق الجبال وفي الجبال عبرة، وخلق الناس والدواب والكواكب وفي كل ذلك عبرة. فهو جل جلاله يدلنا على ذاته بآثاره، وهكذا يعرف العامل أو الفاعل، يعرف بفعله. فإذا رأيت مثلا صنعة من الصنعات قلت: من الذي صنع هذه الصنعة؟ عرفت عظمة الصانع من الحكمة في الصنعة والعجب فيها. قال حتى الشعر، قال: وقصيدة تأتي الملوك غريبة، قد قلتها ليقال من ذا قالها. وقصيدة رب قصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها، يعني رجل عظيم الذي قالها، الشعر العظيم الحكيم. وإن من الشعر لحكمة يتبين منها حكمة الشاعر وقوته من كلامه وجزالة كلامه وقوله. مرسية الأندلس المشهورة: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العنش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. قصيدة طويلة يذكر فيها الذي جرى في الأندلس، كانت مدينة إسلام ومدينة إيمان، وقد اغتصبت وأخذها غير أهلها، فرساها من رساها بهذه القصيدة، واختلف فيها الشعراء. كثير من الشعراء يدعي أنه هو الذي قالها لعظم تلك القصيدة وجزالتها وحكمتها ورصانة قولها وسبكها. وهكذا الله سبحانه وتعالى لا نراه في الدنيا، وسنراه إن شاء الله في الجنة كما وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أشارت الآيات، مثلا في قوله سبحانه وتعالى: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يدل على أن غيرهم غير محجوب، هؤلاء المعذبون. قال: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دليل على أن الغير ليس محجوبا عن الرؤية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر، لا تضامون في رؤيته، لا تشكون. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل الجنة وممن يستمتع بالنظر إلى خالقه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا نراه في الدنيا، ولم تحصل لسيدنا موسى الذي طلبها، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. والأصح أن نبينا عليه الصلاة والسلام تشرف بهذه الرؤيا في ليلة المعراج. على كل حال، بالنسبة للناس، بقية الناس غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يرونه في الدنيا، فكيف يعبدونه وهم لا يرون، وكيف يصلون إلى معرفته بدون رؤيا؟ ليست المعرفة مقصورة على الرؤيا، إنك لتعرف أشياء بدون أن تراها. ما كل ما تعرفه عرفته بواسطة هذه الرؤيا. الأعمى يعرف كثيرا من الأشياء، وقد يصف وصف البصير، مثل أبو العلاء المعري يصف لك الأوصاف في شعره فكأنه ينظر، مع أنه ما كان ينظر، رحمه الله وعفى عنه. فكثير من الأشياء تعرفها بدون رؤيا، لا تشترط الرؤيا. ويعرف الصانع بصنعته كما قلنا. شوف في صنعة عظيمة محكمة، بتقول: من صنع هذه الصنعة؟ الله سبحانه وتعالى عرفنا على نفسه، على ذاته الكريمة بهذه الآثار. لفت نظرنا إلى السماء، لفت نظرنا إلى الأرض، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وهكذا. وهنا يذكرنا سبحانه وتعالى ويلفت نظرنا للاعتبار، يعني هؤلاء الذين لاقوا ما لاقوا من العقاب لمماحكتهم ولتعنتهم ما كانوا يستعملون عقولهم، ولو استعملوا عقولهم لوصلوا إلى المعرفة الصحيحة الثابتة. يقول الناس بالمثل العامي، الله ما انشاف بالعقل انعرف. يعني كتير شغلات بتعرفها بعقلك ما شفتها بعينك. فيك الروح، فهل تعرف الروح وهل تنظر إلى الروح؟ تجلس أمام المحتضر وكل شيء مغلق، وأنت تنظر إليه وأنتم تنظرون وتبصرون، فكيف خرجت الروح ومن أين ذهبت الروح؟ ولو شرحته قبل أن يموت وبعد أن مات ما وجدت فرقا بالنسبة للأشياء العضوية. هذا هو الإنسان. ولذلك قال تعالى: قل الروح من أمر ربي، شيء سر من الأسرار. كمان العقل، كمان شغلات كثيرة، مو شرط كل شيء يشوفه الإنسان. ومن لا يؤمن إلا بالنظر فهو غير بصير. في كثير شغلات مو ضروري يعرفها بالبصر. نعم، ما بيعرف انه النار بتحرق حتى يحط ايده فيها، خلاص عرف انه بتحرق، عرفها من تجربة غيره او غير ذلك. الله سبحانه وتعالى الان يقول لنا: والسماء بنيناها. السماء بنيناها، هذه السماء مفعول به لفعل محذوف تقديره: وبنينا السماء بنيناها. وهذا بيسموه بتعين النحو باب الاشتغال، يعني المفعول إذا تقدم على فعله ولم يشتغل الفعل بضميره بقي المفعول مفعولا للفعل الموجود. مثلا: زيدا أكرمت. أن نقول ضربت، ودول بالنحو دائما يقولوا ضربت، شي مرة يقولوا أكرمت بدل ضربت، ضرب. نعم، فزيدا أكرمت، أصل أكرمت زيدا، ولو تقدم المفعول فهو مؤثر بالفعل الموجود وهو أكرمت. فإذا اشتغل الفعل الموجود بضميره ما عاد نحسن نقول اثنين مفعول به، الضمير مفعول به والاسم الظاهر مفعول به، لكن نقدر له فعلا مثل الفعل الموجود الذي اشتغل بضميره، يعني من قدر له فعل مثل الفعل الموجود. هون السماء بنيناها، يعني وبنينا السماء بنيناها. بنيناها صارت الجملة تفسير للفعل المحذوف وهو بنينا. فالسماء مفعول به لفعل محذوف تقديره بنينا. والسماء بنيناها، البناء في الأصل أن تركب شيئا على شيء حتى يكون هناك شاخص غير ما كان موجودا ثم يكون. نسوي حيط، ما في حيط في الأرنب، بدنا نسوي حيط، نجيب لبني فوق لبني منحط هون حتى يطلع حيط. يا ترى الله سبحانه وتعالى هكذا بنى السماء؟ لا، مو هكذا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن عظمة السماء تقتضي أنها تحتاج إلى بناء ووقت، لذلك قال بنيناها. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها سبحانه وتعالى على عظمها، رفع سمكها فسواها إلى آخر الآيات. والسماء بنيناها، الجبال بيقول نصبناها ورفعناها، والأرض بيقول سطحناها وبسطناها وفرشناها، عدة تفسيرات. وطحاها الأرض بعد ذلك دحاها. والسماء بنيناها بأيد، أيد هذا مصدر من آدى، آدى يؤود بمعنى قدرة، الأيد القدرة والقوة. ولا يؤوده حفظهما، القرآن الكريم بآية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما معناها لا يثقله حفظهما، مو صعب عليه أن يحفظهما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يؤوده، ما وصلنا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هون وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع أو وسع في قراءة ما في، نعم، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، حفظ إيش؟ السماوات وحفظ الأرض. هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هو اللي بيحفظهم سبحانه وتعالى. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده أبدا، ما هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. مين حامل السماء هذه؟ شون واقفة هيك بغير عمد ترونها؟ بغير عمد يعني عمد جمع عمود، بغير عمود معناتها مرئية، معناتها في شيء حاملها لكن مو الشيء اللي حاملها مو مرئي، غير العمد مرئية، أما هناك شيء يحملها. شو هذا الشيء الذي يحملها؟ هو قدرة الله سبحانه وتعالى. من هذه الآية هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فالسماوات محمولة بقدرة الله سبحانه وتعالى. حكينا مرة أنه لو فرضنا بدها عمد، في عمد ما لنا شايفينه من الأطراف من جهة ثانية، في شيء حامل السماء. العمد على إيش مرتكز؟ على الأرض. الأرض شو اللي حاملها؟ بالنتيجة بدنا نقول قدرة الله. إذا السماء حملها العمود، والعمود حملته الأرض، والأرض مين حاملها؟ على قرن التور مثل ما بيقولوا؟ لا، بقدرة الله. والسماء بنيناها بأيد، معنات بأيد أصبح شو معنى بأيد؟ بقوة، من آدى بمعنى قوية، مو بأيد جمع يد، أيوة. بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون. على أنه ورد في القرآن كلمة اليد منسوب لله سبحانه وتعالى، يد الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. اليهود قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. نعم. والسماء بنيناها بأيد بقوة، لكن إذا أثبتنا أنه في يد كبقية الأشياء التي وردت، عين الله، يد الله، وضع الله رجله على النار حتى خبت، وهكذا مما ورد، المقصود فيها اختلف السلف والخلف. الخلف أولوها بالمعاني، يقول السلف أبقوها على ظاهرها ولكن نفوا التشبيه، له يد ليست كأيدينا، لا يشبهها شيء، ولا نعلم كنهها. إلو يد، لأنه قال يد الله أصبح إلو يد، لكن شلون لا ندري، وهي مخالفة للحوادث. هذا مذهب السلف وهو أسلم، ومذهب الخلف يقول أحكم، بعض يقول مذهب السلف أسلم وأحكم. بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون قادرون. يقال آد الرجل يأيد قوية، ولموسعون أوسع الرجل صار ذا سعة. هذه بتجي أداء الفعل بهذه الهمزة للحصول، أوسع صار ذا سعة، مثل أحصد الزرع. شو معنى أحصد؟ يعني صار خرج الحصيد، يبس ونضج، أحصد الزرع. هون أوسع بمعنى أوسع الرجل صار ذا سعة. وإنا لموسعون، معناه قادرون. سعة وقوة، الله معناه أنه موسى أنه ذو سعة غنى، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وذو قوة سبحانه وتعالى، ذو القوة المتين. والأرض فرشناها، ترتيب حكيم، السماء بنيناها معناتها رفعناها، والأرض فرشناها معناتها مهدناها، وحدة فراش وحدة غطاء. والأرض فرشناها مهدناها فنعم الماهدون. ماهد مأخوذ من مهدة، ماهد فهو ماهد، فنعم الماهدون. مين؟ نحن. هذا المخصوص بالمدح محذوف، نعم الماهدون، ماهدون فاعل نعمة، والمخصوص بالمدح محذوف، نعم الماهدون نحن. نعم. ومن كل شيء، يعني في واحد يبسط البساط في الأرض أو بفرشه لكن مجعلك، واحد يبسطه بيكون مهد، هذا معناته فنعم الماهدون، معناته مهدناها مهدا جيدا. لو ما كانت بهذه الشكل، لو كانت كلها قاسية، كان صعب من بولاد مثلا، صعبة. لو كانت كلها من رمال كمان لا يثبت عليها الإنسان، كمان صعبة. جعلها صالحة للاستعمال سبحانه وتعالى، لأنه أراد أن يعمرها آدم وذريته، ومنذ أراد خلق آدم أراد أن يخلقه للأرض لا للسماء، وكل ما جرى هو ترتيب من الله سبحانه وتعالى حتى ينبني على الأسباب، وحتى يكون له عهد بالجنة التي سيعود إليها عليه الصلاة والسلام. من أول خلق آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة، ما قال بالجنة، إني جاعل في الأرض خليفة، وأدخله الجنة، ثم بنى ذلك على المخالفة، فكان النزول إلى الأرض من الجنة لأنه انتقال من نعيم إلى أقل منه، كان عقوبة لسيدنا آدم عليه السلام بحسب الصورة. قال سيدنا موسى وسيدنا آدم، تلاحى موسى مع آدم، قال له موسى لسيدنا آدم أنت أبو البشر وقد خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، أمرك وأدخلك جنته، أمرك ألا تأكل من الشجرة فأكلت منها حتى نزلنا إلى الأرض. قال له أنت موسى كليم الله تقول هذا، ألا تعلم أنه خلقني من الأصل لأجل أن أعمر الأرض، هو الذي خلقني للأرض ما خلقني للجنة، فكيف تقول ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى، يعني آدم أقام الحجة على سيدنا موسى عليه السلام. ولله في خلقه شؤون، لله في خلقه شؤون. موسى الذي كان يخشى عليه وتخاف أمه عليه أوصله لعدوه الذي يريد قتله سبحانه وتعالى، قال فإذا خفت عليه فألقه في اليم، إذا خايف عليه دبيه بالبحر، شلون صارت بقى، يأخذه عدو لي وعدو له. فعلا مين أخذه؟ اللي بده يذبحه. والله سبحانه وتعالى من بين هذه الشدائد خرق العادات وجعله يربيه بيده، جعله يربيه بيده. كان قال في حض في عجر فرعون يعبث بلحيته سيدنا موسى وقد كان صغير. نعم. وبعد ذلك أخرجه من الأرض وأغرقه في البحر لله كما قلنا في خلقه شؤون وتدابير. فإذا خلق السماء خلقها محكمة، وإذا خلقها الأرض خلق الأرض خلقها محكمة، وإذا خلق البشر ترى كل شيء لحكمة، كل مخلوق لما كل مهيئ لما خلق له، كل واحد الشيء اللي مهيئ له الله بيهيئ له الشيء الذي ييسره له. عصفور جعل الله غذاءه من باطن التمساح، تمساح بياكل الزلمه، وعصفور صغير جعل الله رزقه من باطن التمساح. شلون رتب سبحانه وتعالى هذا التمساح؟ قال بعضهم يقول حرك فكه الاعلى، والله اعلم فيها خلاف، يقولوا في أمثلة علم المنطق كل حيوان يحرك فكه الأسفل إلا التمساح، يقولوا مثال في علم المنطق. بعض قال لعل الذي قال ذلك رآه مقلوبا، وهلأ ما بنعرف يحرك فكه الأسفل ولا فكه الأعلى، أما بقية حيوانات فكلها تحرك فكها الأسفل، والله أعلم. على كل حال الآن صارت اكتشافات ومباشرات وكذا ممكن تحقيقها، مو هون الشاهد. وقال ويأكل وليس له منفذ، يعني بيأكل هالأكلات لما بينهضموا وين بدهم يروحوا؟ ما له منفذ، يخرج منه الطعام المهضوم الذي ينبغي إلقاؤه. قال هيأ الله له هذا العصفور. اجي التمساح لما بيستثقل من الأكل وقف على شاطئ النهر، تماسيح بالنهر مو بالبحر، وقف على شاطئ النهر، نهر النيل، نهر مصر، نهر السودان، وبيفتح تمه، بيجي هذا العصفور، اجت رزقته، طبخ له ياهون التمساح وياه له ياهون، بيدخل من فم التمساح، والفوتة هي خطيرة على العصفور اللي أكل السمك وأكل كذا، والعصفور الصغير يدخل العصفور ليأكل ما رزقه الله. فإذا خاف على نفسه هيأ الله له الخلاص. كيف؟ جعل له شوكة في عقب رأسه، شوكة الله خلق له إياها، لما بده يطلع بيعمل هيك، هذاك بيفتح تمه غصبا عنه بيكون هذا مرأ خلص حاله. هذا الترتيب الله سبحانه وتعالى، وهكذا عجائب في هذا الكون إذا نظرت إليها. القنفذ تأكل الحية، كيف تأكلها؟ كذلك الله جعل لها الشوك اللي عليها، تلتقط الحية، هي مثل فار القنفذ، تلتقط الحية وبتنضم، تصير تأكل على مهلها، وديك الحية بتلاطي ساعة الشوك ساعة الأرض ساعة الشوك ساعة الأرض حتى تأكلها. حصله اللي بيقرأ في علم الحيوان وعلم الإنسان، دول اللي بيقروا التشريح بيتعمقوا بخلق الإنسان، شلون بعضهم بيكون غير مؤمن بعد كل هذا؟ شيء غريب، يعني شيء غريب اللي بيشوف العجائب بخلق الإنسان. هلا في خلق الإنسان عندك وقت بدك تأكل اللقمة، عندك المريء هو طريق الأكل، وعندك الحلقوم طريق النفس، إذا نزلت اللقمة بالحلقوم يا لطيف، إذا ما بيشرق الواحد بشغلة بسيطة بيتعذب كتير. شلون؟ كل ما بده تمرق اللقمة بشكل طبيعي أو بشكل يعني اعتباري ما بتلاقي إلا تسكر المريء، تسكر الحلقوم وانفتح المريء. المرأة هذه سهلة، المرأة هذه لما يمرقها اللقمة وعم يحفظها الله سبحانه وتعالى، هاللسان اللي هو قسم من الإنسان، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، نص الإنسان لسان، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، قاعد بين الأضراس، لما بيهرس لسانه شي مرة قديش بيتآلم، وعم ينقل اللقمة من جناب لجناب وحوص وكذا، ويعتصر الريق حتى يصير اللقمة ما تكون ناشفة جافة، والله عم يسلمه بهالمطرح الخطير جل جلاله. الحاصل كل شيء خلقه بقدر سبحانه وتعالى، وكل شيء كل مخلوق مهيئ على ما خلق له جل جلاله. شو رزقه؟ وهيك ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعلم مستقرها ومستودعها، بهيئ له طريق للرزق. كل مرزوق، كل مرزوق، الحيوانات مرزوقة والإنسان مرزوق، لو كلف الإنسان برزق هذه الأشياء كم يتحير. هو عنده ولدين صغار، لما بده تحمل مرته الثالث بده يرمي، صاروا كتار وأنا معاشي محدود ومدري شو، تركها لله، الله اللي عم يرزقك يرزقهم، نحن نرزقكم وإياهم. فكل شيء متقن، لذلك سؤال فنعم الماهدون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، فرشناها مهدناها فنعم الماهدون، والأصل أن يقال فنعم الفارشون، فرشناها فنعم الفارشون. لما كانت فرشة بمعنى مهدة قال فنعم الماهدون نحن. ومن كل شيء خلقنا زوجين، متعلق بقوله خلقنا، يعني خلقنا من كل شيء، جار مجرور مقدم من تأخير. خلقنا زوجين صنفين، ما يشترط أن يكون معنى الزوج الزوج الذي نعلمه من المزاوجة، فلان زوج فلان وفلان زوج فلان، لا، لكن بمعنى الصنف. الله سبحانه وتعالى خلق، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أنتم وأزواجكم، بركي مرتو مو منيحة مثل مرت سيدنا لوط ومرت سيدنا نوح، شو بدأ تدخل معه الجنة؟ معناته أزواجكم أمثالكم، أمثالكم. هون خلقنا من كل، من خلقنا زوجين من كل شيء، خلقنا زوجين صنفين كالذكر والأنثى، والسماء والأرض والشمس والقمر والسهل والجبل والصيف والشتاء والحلو والحامض والنور والظلمة. شايف شلون ترتيب الله سبحانه وتعالى؟ بروح الظلام بيجي النور، بروح النور ترجع الظلمة، فكأن الظلمة هي الأصل، كان الكون مظلما فأناره الله سبحانه وتعالى بنوره، الله نور السماوات والأرض، فالظلمة هي الأصل. هلا لما بدك تجلب الظلمة للجامعة أطفي الأضوية، والنهار إذا انطفت الشمس صار ظلام، لما بصير كسوف تظلم الدنيا، الظلام هو الأصل والنور هو الذي يطرد الظلام. على كل حال سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. هلأ نحن عم نعرف أنه بيطول الليل وبيقصر، هلأ عم يقصر الليل، فقال بدأ يقصر الليل ويطول النهار، أو مؤتا واقفين الليل كم يوم. حاصله من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، يعني كل هذا لازم تتفكروا فيه، لا تعيش عيشا سبهللا يعني بدون تفكير. الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. المقصود التذكر، بدها تذكر، فكر وذكر، فكر وذكر، ذكر على الحل ما بيدي وفكر على الحل ما بيدي، بدها ذكر وفكر. يذكرون الله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض لعلكم تذكرون، قال بحذف إحدى التاءين، هاي قراءتنا، تذكرون أصلا تتذكرون. فإذا تذكرتم شو بيطلع منها؟ قال فتعلمون أن خالق الأزواج، أتعلمون أن خالق الأزواج فرد يعني واحد سبحانه وتعالى، فتعبدونه. ففروا إلى الله، فروا إلى الله أي إلى ثوابه من عقابه. الفرار يكون من الأمر المخوف، لما بخاف الواحد بيهرب. قال سيدنا موسى ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما. فالفرار بيكون من المخوف. عم يقول فروا إلى الله، من إيش بدهم يفروا؟ ففروا إلى الله أي إلى ثوابه من عقابه. الله سبحانه وتعالى أوعد بالعقاب ووعد بالثواب، ليفر الإنسان من العقاب ويلتجئ إلى الثواب. يفر إلى عقابه بأن تطيعوه ولا تعصوه، وهذا هو التقوى، ألا تعصي الله فيما نهاك وألا تتخلف عنه فيما أمرك. إني لكم منه نذير مبين، مبين بين الإنذار، وهذه مبين من أبانا، وأبانا بتجي لازم وبتجي متعدي. تقول أبنته فأبان، وبينته فبين، وبنته فبان، بانا وأبانا وبينا، كل واحد منهم تجي متعدي تجي لازم. فهنا عم يفسر كلمة مبين بين الإنذار، معناتها من اللازم ليست من المتعدي. إني لكم منه نذير مبين، ظاهر الإنذار. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين، أيضا كررها سبحانه وتعالى تذكيرا حتى لا نغفل عن قدرته والخوف من عقاب. يقدر قبل ففروا، قل لهم قبل ففروا، قبل ففروا، يقدر قبل ففروا قل لهم. ففروا إلى الله يعني قل لهم أيها الرسول المعظم فروا إلى الله. ففروا يعني فقل لهم فروا إلى الله. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت عنهم بملوم، هذا ما راح تخلص الصورة، شايف نوقف هون. طيب والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على افضل الصلوات على سيدنا المخلوقات سيدنا محمد وعلى اله المعلومات وزياده الايمان وتجمعات اثرته وذكره الذاتي وغفرها بالتجاه وذكره. رضا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رضا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رضا الله عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، واجمعنا جميعا في دار النعيم برحمتك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.